بشار أبشر باللظى والنار، بشار أبشر باللظى والنار، وابشر بسوء مذلة وصغار، ابشر فقد جاوزت قدرك ظالما متعديا متجبرا كفارا. أزعمت أنك دون ربك آمرا أو ناهيا للشعب في إصرار، وظننت أنك خالدا ومخلدا فبطشت بطش الفاجر الغدار. بشار أبشر باللظى والنار، شابهت إسرائيل فيما قد جنت بل فقتها فهتكت حق الجار. شعب يزلزل دون ما ذنب سوى أن قال حقي يا أخي وجواري، شعب يزلزل دون ما ذنب سوى أن قال حقي يا أخي وجواري، شعب يباد صغيره وكبيره والناس تشهد دون ما إنكاري. ما ذنب طفل مزقت أحشاءه قوات غدرك يا صغير حماري؟ ما ذنب من فجعت بموت حبيبها أو ما سمعت صراخها في الدار؟ ما ذنب شيخ قام يعبد ربه يدعو إله الكون في الأسحار؟ ما ذنب أطفال صغار مزقوا قطعتهم عمدا مع الإصرار؟ أنسيت أن الله يسمع صوتهم، أنسيت أن الله يسمع صوتهم وصراخهم إذ يقصف بالنار؟ أنسيت أن الله يبصر دمعهم ويرى لهيب النار في الأسوار؟ أنسيت أن الله ناصر عبده إذ قام يدعو باسمه القهار؟ أنسيت يا بشار أنك ميت أو ما طويت أباك في أطمار؟ أو ما اتعظت بجارك الليبي في سوء خاتمة وبئس قرار؟ أو ما رأيت جيوشنا وجموعنا؟ أو ما رأيت جحافل الأبرار؟ أو ما سمعت نداءهم وزعيرهم تكبيرهم في الجو كالإعصار؟ أبشر فلن تهنأ بعيش ناعم، والله لن نرضى بغير الثار، والله لن نرضى بغير الثار. بشراك يا بشار نار جهنم في زمرة الأشرار والفجار، في زمرة الأشرار والفجار. وأسأل الله عز وجل أن يحقق هذا وأن يعجل بهلاكه، إن ربنا على كل شيء قدير.